قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نصطاص عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري آت من تبوأ مقعده من النار. يأتي مالك رحمه الله من دقة الفقه عنده ومن تلاحم الأبواب وترابطها وقوة مناسبتها، يأتي بعد القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي يبين خطر اليمين بالله، ومن ذلك خطر اليمين آثما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الدخول في الباب لكأن مالك يقول: لا تستهينوا أيها المدعي، لا تقدم على اليمين مع الشاهد، أيها القاضي لا تستهن بيمين المدعي، أيها المدعى علي لا تستكثر الحكم عليك بيمين المدعي عند المنبر، لأن الخطر كبير. من حلف يمينا آثما على منبري أو عند منبري فليتبوأ مقعده من النار. أي حق يدعيه وأي كسب يدركه وأي انتصار يناله إذا كان وراء ذلك مقعدا من النار؟ إذا كان بيمينه يمهد فليتبوأ المباء المكان المريح. بوأت للضيف منزلة، يعني هيأته له وسويته مريحا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بيناه ووضحناه وأصبح سهلا عليه أن يبني، يتبوأ. إذن مجيء هذا الباب بعد القضاء بالشاهد واليمين يؤيد ما نكرره دائما: المتأمل في صنع مالك رحمه الله في كتابه هذا من حيث ترتيب الأبواب وإيراد الأدلة يستطيع أن يخرج بشرح الكتاب من الكتاب. يقول مالك رحمه الله: من حلف إيش؟ على منبري آثما. الآثم المخطئ متحمل الإثم، حلف على منبري. المنبر من النبر، تقول الهمزة تكتب على نبرة، يعني على نبذة مرتفعة عن السطر، أو تكتب على ألف أو طرف الياء أو كرسي الفاء زي كفء. إذن المنبر المكان النابر المرتفع، والخطابة على المنابر أمر مستحدث جاء به الإسلام. وكان من عادة العرب إذا خطبوا في مكان مستقر يأتي إلى مكان نابئ منتبر مرتفع ويقف الخطيب عليه ويخطب، أو يأتي على راحلته ويظل على ظهر رحله ويخطب، كما كان من عادتهم أن يتكئوا في الخطابة على قوس أو عصا. إن كانت خطابة عسكرية قتال وتنشيط وتشجيع وحث وكذا القوس لأنه رمز الحرب، وإن كانت خطابة تهنئة ومؤانسة واستقبال وترحيب مسك العصا. ونشأة المنبر يا إخوان في المسجد النبوي الشريف لها تاريخ مجيد. كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وليس للجمعة فحسب، لا، ويا ليتنا نجد رسالة جامعية ماجستير فيما يتعلق بعنوان منبر رسول الله، في نشأته وفي صنعته وفي تاريخه وفي القضايا الإسلامية التي شهدها المنبر. لو تحرى إنسان وجمع وتصدى لذلك لوجد الشيء الكثير. كان صلى الله عليه وسلم يعتمد الخطابة في بيان الوحي وفي توجيه الأمة وإرشادها وفي تصحيح الخطأ، وليس قاصرا منبر رسول الله على الجمعة والأعياد. وبداية أمر المنبر لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا واشترى الأرض ليبني المسجد، وكان فيها النخيل وبنى المسجد من الجذوع والجريد، اتخذ جذعا عند مصلاه، لا أقول محراب، المحراب لم يوجد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ جذعا عند مصلاه يتكئ عليه حينما يقوم طويلا للخطابة، فطال قيامه عند الجذع. ويقول بعض المؤرخين جاءته امرأة من بني النجار في السنة الثامنة من الهجرة، قالت يا رسول الله إن لي غلاما صناعا تأذن لي أن آمره يصنع لك منبرا تخطب عليه وأنت جالس مستريح. انظروا يا اخوان تفكير تلك المرأة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم موجودين مهاجرين وانصار، ولكن جوانب الرفق اقرب هي الى المرأة من الرجل. المرأة بعواطفها وشعورها وانوثتها اقرب واميل الى مجال الرفق، وقد شاهدنا ذلك في الحديبية لما قام عمر بسيفه لأبي بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل، قتلانا في الجنة قتلاهم في النار، على ما نعطي الدنية على ما لا نقاتل، اتجاه عسكري يبغى يحكم السيف، وأبو بكر يهدئه إلزم غرزه إنه رسول الله، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون الجواب كذلك، فيدخل صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة، تقول من الذي أغضبك؟ أغضبه الله، فيخبرها، فتقول أتحب أن يفعلوا لك ذلك؟ تحب أن يتحللوا وأن ينحروا وأن يحلقوا؟ قال نعم، قالت لا عليك، أخرج إليهم وخذ المدية بيدك ولا تخاطبن أحدا منهم أبدا، وادعو إلى وانحر هديك، وادعو الحلاق يحلق شعرك، والزم خيمتك. انظر الحلين، حل يهدد بالسيف ويطلب القتال والدم، وحل لا ولا شيء، قدوة أسوة في شخصك، افعل أنت واترك الباقي. فيخرج والسكين في يده وينحر هديه ويدعو الحلاق فيحلق ويلزم بيت، يتسابقون يكادوا يقتل بعضهم بعضا على النحر وعلى الحلق، وانتهت المشكلة. وهنا 8 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على أقدامه يخطب متكئا على الجذع، ما في واحد منهم فكر في أن يتخذ منبر؟ والله ما أدري يعني. المهم أن تلك المرأة عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب، قال نعم مريه فليصنع. ما نقول هذه بدعة، لا والله، رأي ارتأته وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع غلامها المنبر من أعواد الطرفة من الغابة، هناك وراء الجرف، أهل المدينة يعرفون محل الغابة، وصنع المنبر من 3 درجات. ولهذا المنبر تاريخه كما أشرنا فيما يتعلق بالخطابة بالتوجيه، وتعلمون عدد الدرجات. من الحديث الصحيح لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر مرة أولى فقال آمين، والدرجة الثانية فقال آمين، والدرجة الثالثة فقال آمين، ثم بعدما نزل قالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن ولا ندري على ما أمنت، فقال أتاني جبريل آنفا وقال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار قل آمين، فقلت آمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. ثم الثالث قال يا محمد من أدرك رمضان وخرج رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. هذه ثلاث درجات. وكان الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لما جاء ما طلع على الدرجة الثالثة جلس على الدرجة الثانية، عمر لما جاء جلس على الدرجة الأولى ورجله على الأرض تكريما لموقع ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بني أمية أراد بعضهم أن ينقل المنبر إلى الشام فنهاه بعض الصحابة أو جاء بعض يحبذ إلى الخليفة ذلك، قال يا أخي أخذنا عليهم الدنيا والآخرة، أخذنا الخلافة وأخذنا الملك، نستكثر عليهم أعوادا من طرفة، خلي الخليفة اللي بعده أراد، فنهاه عن ذلك قال له فلان ترك. اللي بعده جاء وحاول. تقول كتب التاريخ في المسجد، والله أعلم بصحة الرواية لأنه في عهد متأخر، حينما حاولوا نقل المنبر من تلك الأعواد قالوا حصل اضطراب، منهم من يذكر خسفت الشمس، منهم من يظهر أظلمت المدينة يعني غيمت ولا حصل شيء، ومنهم من قال اهتزت، فتركه وقال إنما أردت أن أثبته وأجوده. طيب ثبت وجود. يهمنا في نقطة التحول ما بين الجذع والمنبر. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على متكئا على الجذع، ومضت 8 سنوات وهو مصطحب مع الجذع. لما صنع المنبر وجيء ووضع في مكانه وبإجماع المؤرخين والكتاب وجميع مسلمي الأمة العلماء والذين يعرفون الآثار يقولون المنبر الآن موضع المنبر الذي كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، مع مراعاة أن الامتداد جاء من الأمام إلى الشمال، أما مؤخره من جهة القبلة فلم يتجاوز، بعضهم يقول تأخر إصبعين وبعضهم يقول لا. وقيس ما بينه وبين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيس بينه وبين جدار الحجرة وتحريات، الله سبحانه وتعالى يجزيهم أحسن الجزاء. فالمنبر في المسجد النبوي بمكانه الذي كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وضع المنبر في موضعه الحالي وجاء صلى الله عليه وسلم ولأول مرة يعلو المنبر للخطبة، فإذا بالجذع الذي كان يخطب عنده يتكئ عليه يحن حنين الناقة العشراء إلى رسول الله، وسمع من بالمسجد حنين الجذع لرسول الله متأسفا على فراقه وتحوله عنه إلى منبر. ماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل عن المنبر وجاء إلى الجذع وربد عليه كما تربد الأم على طفلها يهدهده، أنت مخير بين أحد أمرين، أخيرك واختر لنفسك. يخاطب مين ويخير من؟ جذع يابس لكن الله أوجد فيه الحساسية والإحساس والشعور بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحول عنه إلى المنبر. فالذي أدرك هذا التحول ألا يدرك الخطاب؟ بلى والله. إن شئت أخذتك وغرستك فنبتت وأورقت وأثمرت كما كنت أولا، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. ماذا اختار الجذع؟ والكل يسمع. قال اختار غرس الجنة. الجذع يؤمن بالجنة وبعض الناس ما يؤمن شبهة. يا سبحان الله، أليس هذا من الإعجاز؟ والله فوق الايه، لو كان شيء فوق الإعجاز لقلنا هذا. جذع خشب مضت عليه سنوات وهو يابس وينطق ويسمع الناس بلى اختار غرس الجنة، فدفنه صلى الله عليه وسلم في اصل المنبر في ارض الروضة، وهناك تحول صلى الله عليه وسلم للخطابة على المنبر. ناتي الى هذا تاريخ، وله كما أشرنا لو تتبع إنسان القضايا التي عولجت على المنبر والمسائل التي بينها صلى الله عليه وسلم من أثر المنبر، كما يذكر جابر خطبنا صلى الله عليه صلى الصبح فخطب حتى حان صلاة الظهر فنزل فصلى ثم صعد فخطب أشياء إلى أن صلى العشاء. أي منصة في العالم لأكبر جامعة في العالم شهدت مثل ذلك؟ ما في. يصعد صلى الله عليه وسلم المنبر إلى الدرجة الثالثة ويستقبل القبلة ويكبر ويقرأ ويركع ثم يرفع من الركوع وينزل القهقرة بظهره ويسجد في أصل المنبر في الأرض سجدتين، ثم يصعد المنبر ويفعل كما فعل أولا، ثم ينزل ويسجد ويتشهد ثم يطلع ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نماذج إيضاحية، وسائل إيضاح عملية يشهدها المنبر. يهمنا هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري آثما، يعني عالما عامدا متعمدا للإثم، بمعنى يعلم نفسه كاذب. من تعمد الحلف كذبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش النتيجة؟ فليتبوأ، فليمهن. تبوأ يعني كأنه تبوأ، خلاص مش لسه حيتبوأ، تبوأ مهد مقعده من النار. يبقى مين اللي حيروح يحلف على يمين كاذبة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا من حيث الأخبار ومن حيث الفقه والمباحث القضائية ساق مالك رحمه الله هذا الحديث بهذا النص ليبين أن اليمين في القضاء قد تعظم وتكون من حيث الزمان والمكان، وهو مذهب الشافعي. فمالك والشافعي رحمهما الله يريان تعظيم اليمين بالزمان وبالمكان. أما بالمكان ففي المدينة عند المنبر، وفي مكة ما بين الركن والمقام، الركن اللي فيه الحجر الأسود ومقام إبراهيم مسامتة للبيت للباب. وفي بقية مساجد المسلمين في الأمصار المسجد الجامع. ومعنى المسجد الجامع في العالم الإسلامي كان ولا يزال في أفريقيا فقط المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، وليست الجماعة، الجمعة. وإلى الآن في أكثر دول أفريقيا بعد ما تغادر السودان إلى المحيط الأطلسي تجد مصلى الجمعة مسجدا واحدا في العواصم الكبرى، وحول المسجد ميدان. انظر عند عاصمة الدولة يجتمع المصلون في مكان واحد مثل مصلى العيد، وهذا المكان المسجد الجامع لا شك لتعظيم الناس إياه ولصلاة الجمعة فيه أعظم في نفوس الناس من المساجد العادية. فيرى مالك والشافعي رحمهما الله أن اليمين تعظم في الزمان وفي المكان، أما في الزمان فعقب الصلوات، وأما في المكان فموضع العبادة، إن كان في المدينة فعند المنبر، وإن كان في مكة فبين المقام والإيش والركن، وإن كان في غيرهما فالمسجد الجامع. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأحمد لا تغلظ عندهم الأيمان لا بالزمان ولا بالمكان، ويحلف المدعي أو المدعى عليه حيثما كان القضاء. ثم يأتي بعد ذلك حالة الحالف، قائما جالسا مستقبل القبلة غير مستقبل إياها، كل ما فيه تعظيم اليمين. من يرى بتغليظ اليمين يقول بذلك كله، قائما مستقبل القبلة، وبأي صيغة؟ على ما فيه أيضا التغليظ وعدم التغليظ. وعلى هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف إيش على منبري آثما تبوأ مقعده من النار. فهل يا ترى الحلف على المنبر، مالك فسر هذا فيما بعد على بمعنى عند المنبر، كل يمين يجب أن تكون في المسجد وعند المنبر، أو أنه تجوز اليمين في غير ذلك وتغلظ إذا كان شأنها خطير، ويؤتى بمن يريد تحليفه إلى المنبر ليحلف عنده؟ مالك والشافعي يقول في المدينة تكون عند المنبر، وغيرهم يقولون لا، حيثما يكون القضاء. وصنيع مالك رحمه الله أو مذهب أحمد يقول إن تغليظ اليمين راجع للحاكم، إن رأى مما يثبت الحق أو يرعب الحالف أو يخيفه أو يظهر الحقيقة أن يغلظ عليه بالزمان والمكان فعل. وصنيع مالك في هذا الباب يدل على أن الحلف عند المنبر ليس واجبا في جميع الحالات، لأنه جاء بالحديث الذي بعده: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجر أو بيمين فإيش حرم الله، قال: ولو شيئا يسير ولو عود من أراك. ما قالش على المنبر، اقتطع. وقضية التغليظ في اليمين أحسن ما يقال فيها ما ذهب إليه الحنابلة، لأن النصوص موجودة عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عثمان وعن غيرهم وعن زيد بن ثابت: اليمين عند غير المنبر. تقدم لنا في قضية عمر مع أبي بن كعب لما اختصما إلى زيد بن ثابت، كانوا في المدينة ولا في مكة؟ ها؟ في المدينة. لما توجهت اليمين إلى عمر رضي الله تعالى عنه، زيد حلفه في بيته حيث يتحاكمان وتقاضيان، ولا قل قم واحلف عند المنبر؟ ايش تقوله؟ في بيته. فلو كان الحلف على المنبر واجب لا يتم الا به لاخذه زيد وذهب به الى المنبر وحلفه، ولكنه احلفه في بيته حيث تقاضيا. ومن تغليظ اليمين وتركه إلى رأي الحاكم، يعطي الحاكم فرصة: من الشخص الذي يستهين باليمين ويغلظ عليه إرهابا؟ ومن الشخص الذي ترتعد فرائصه بمجرد عرض اليمين عليه. وبالمناسبة سمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي قصة طريفة جدا. هو كان في البلاد هناك يقضي بين الناس متبرع، وكان رسمي عضو في لجنة الدماء، ولجنة الدماء كانت تعينها فرنسا لا يحكم بالقصاص او لا ينفذ القصاص، حكم به اي قاض في موريتانيا كلها الا اذا صادق على حكم القضاة رجلان من اكبر علماء البلد. كان الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه ورجل اخر من قبل فرنسا، فكان معروفا بالقضاء، ويأتيه الناس الى بيته ليقضي بينهما ويقضي ويمشي. يقول في يوم من الايام جت امرأة وتشتكي عبد سرق لها تيس، تقول هذا العبد سرق عتروس عندي، العتروس عنده معنى التيس. فجاء يقول عبد ضخم، ايش تقول يا العبد؟ قال ابدا ما اخذت ولا شفت ولا شيء. طب وانت ايش عندك بينة؟ قالت ما عندي ولا شيء. حلفوا. يقول انا من نظرتي وحالة العبد ما استبعدت عليه ان يسرق منها، ومن نظرتي للمرأة استبعدت ان تكون كاذبة في الدعوة، ولكن ما عندي بينة، ما عندي طريق، وش اسوي؟ قلت يا العبد تحلف؟ قال احلف. هنا الشيخ يقول كان في المجلس امامه كتاب عادي شرح خليل، وفيه جزء من شرح خليل كبير كان معطيه هناك الحريم يشتغلوا التجليد هذا وشغل الجلود، تو الان جاي مجلد جديد واحمر يعني فاقع رقاني شديد الحمر ويلمع وكبير وضخم في الركن. يقول الشيخ انا قلت يلعب ترى شوف تحلف على ذاك المصحف؟ يقول طالع طالع قال لا هذا احمر حتى انا احلف على هذا القديم هذا. تصور يا اخوان، قال هذاك لا هذاك احمر حتى يعني احمر جديد شديد، لكن هذا القديم اللي قدامك قال انا احلف على هذا. اذا قال له قم قم اعطيها التيس. عثمان رضي الله تعالى عنه توجهت اليه يمين في دين لرجل ادعاه ما بين 700 درهم او 900، رد اليمين على المدعي انها 900 ودفعت 900، وحلف المدعي على 900 في محل التقاضي ولم يأتي به الى المنبر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما باع عبدا ثم ادعى المشتري انه باعه عليه وبه عيب، وتوجهت اليمين الى عبد الله بن عمر انك تحلف انك بعته ولا تعلم فيه عيبا. قال يحلف هو ان كان فيه عيب ويرد علي. فحلف الرجل بان العبد اخذه معيبا ورده على ابن عمر، حلف محل التقاضي عند عثمان. فلو ان اليمين في المدينة لا تصح الا عند المنبر ما أقر ذلك زيد بن ثابت بين عمر وأبي، وعمر بنفسه ما حلف إلا عند المنبر، وكذلك عثمان ما حلف الخصم إلا عند المنبر، وكذلك عبد الله بن عمر. إذن الحلف على المنبر أو عند المنبر تكون في حالة خاصة إذا أراد الحاكم تغليظ اليمين ورأى من ملابسات القضية ما يستوجب ذلك.